في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح. تنفيذ حمد بن محمد الوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقات برنامج في رحاب القرآن الكريم، والذي يأتيكم عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في حلقة هذا اليوم أيها الأحبة، ننقلكم إلى مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات. يسرنا أن نرحب بهؤلاء الطلبة وكذلك بالمدرس في الجمعية الشيخ عبد الناصر عبد الواحد سليمان، والترحيب موصول بكم أنتم أيها الإخوة الكرام. وعلى بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع هؤلاء الطلبة. نرحب بضيفنا الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نتعرف عليك. متعب خلف العازمي. حياك الله يا متعب. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ حفظه كاملا والحمد لله. ما شاء الله، بارك الله فيك وأثابك الله. إذا من هذا الحفظ المبارك لعلك تسمع الإخوة والأخوات مما يتيسر من سورة الفرقان. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الفرقان، تلاها الطالب متعب بن خلف العازمي من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات. الآن مع الشيخ عبد الناصر عبد الواحد سليمان، تفضل. ما شاء الله، تلاوة الشيخ متعب مجودة ومرتلة. وسؤال يا شيخ متعب بالتجويد، سجدا وقياما، تنوين أتى بعده حرف الواو وهو إدغام بغنة، معنى سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام قول سالم من الإثم وليس فيه خط. بارك الله فيك وجعلك الله قرة لوالديك. ما شاء الله. بهذا أيها الإخوة انتهت مشاركة الطالب متعب بن خلف العازمي، ونتواصل معكم إخوة الإيمان ومع حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم ومع طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم هنا في محافظة القريات. أرحب بضيفنا الآخر. نتعرف عليك. الاسم عبد الرحمن ضيف الله الشراري. حياك الله يا عبد الرحمن. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله، أثابك الله وجعل ذلك في موازين حسناتك. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة آل عمران، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إخوة الإيمان، استمعتم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة آل عمران، تلاها الطالب عبد الرحمن ضيف الله الشراري، وهو أحد طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات، حيث ننقل لكم هذه الحلقة من هذه الجمعية المباركة. أعود مرة أخرى إلى الشيخ عبد الناصر عبد الواحد سليمان. أحسن الله عليك شيخ عبد الرحمن. القراءة مرتلة ومجودة، وسؤال في التجويد، أولئك، ما الحكم التجويدي في هذه الكلمة؟ مد متصل أربع حركات. ما المقصود بالذين جاءهم البينات في الآيات التي قرأتها؟ اليهود والنصارى. أحسنت، ونضيف إليهم المبتدعة من المسلمين. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أيها الأخوة الكرام، كان ذلكم هو الطالب عبد الرحمن ضيف الله الشراري، وقد تلا مما تيسر من سورة آل عمران، ونحن معكم أيها الأخوة من مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات، ومعها الطلبة وهذه النخبة من حفظة كتاب الله الكريم. نتعرف على ضيفنا الآخر في هذه الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظه كاملا ولله الحمد. اسم الكريم؟ محمد عبد الله الشامخ. حياك الله وبارك الله فيك وأثابك الله. إذا نسمع من حفظك المبارك مما يتيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة هود، وقد تلاها الطالب محمد ابن عبد الله الشامخ. أعود مرة أخرى ومع الشيخ عبد الناصر عبد الواحد سليمان. أحسنت شيخ محمد، قرأت اركم معنا، قرأتها مضبوط، ما الحكم التجويدي في هذه الكلمتين؟ إدغام متجانسين. أحسنت، إدغام متجانسين صغير، بارك الله فيك. إذا سألناك على كلمة لها معنى فيما قرأت وقلنا تبتئس، ما معنى تبتئس؟ فلا تحزن. أحسنت، بارك الله فيك. ما شاء الله على هذه الإجابة المباركة. كان ذلكم هو الطالب محمد بن عبد الله الشامخ، وقد تلا مما تيسر من سورة هود. ونحن معكم إخوة الإيمان في مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات، نلتقي بهؤلاء النخبة من حفظة كتاب الله الكريم. نرحب بضيفنا الآخر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. خالد عبد الناصر عبد الواحد. ما شاء الله يا خالد، كم تحفظ من كتاب الله؟ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله أثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الأنبياء، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. وقد استمعتم إخوة الإيمان إلى قراءة مما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها الطالب خالد بن عبد الناصر عبد الواحد. أعود مرة أخرى إلى الشيخ عبد الناصر سليمان. أحسنت شيخ خالد، ما معنى لتحصنكم؟ لتقيكم. أحسنت، الحكم التجويدي في كلمة القوم عندما نقف عليها؟ مد لين، حرف الواو حرف المد أتى قبله حرف مفتوح. أحسنت، واو ساكنة أتى قبلها فتح. أحسنت. نعم، بارك الله فيكم وثابكم الله. لازلنا معكم إخوة الإيمان متواصلين في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وعبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وفي مقر جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات. أرحب بالطالب الآخر والأخير في هذه الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبارك الله فيك. نتعرف عليك. عبد الله عقلاء العازمي. حياك الله يا عبد الله بارك الله فيك. كم تحفظ؟ 11 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذا من هذا الحفظ المبارك نستمع إلى تلاوة من سورة ياسين. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة من آيات الله البينات من سورة ياسين، تلاها الطالب عبد الله عقلاء العازمي أحد طلاب هذه الجمعية المباركة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات. الآن مع المدرس في هذه الحلقة الشيخ عبد الناصر عبد الواحد سليمان. أحسنت بهذه التلاوة شيخ عبد الله. الحكم التجويدي في أيدينا أنعاما، مد منفصل يمد بمقدار 4 حركات. أحسنت، هذا بالشطبية نقرأ بها ومطبوع عليها المصحف المدني في المملكة، ملتزمين بها الشطبية. أحسنت. طيب، ما معنى مشارب في الآيات اللي انت قرأتها؟ مشارب أي ينتفعون بألبانها. أحسنت، بارك الله فيك وجعلك الله قرة لوالديك. اللهم أمين. وجميع من شارك في هذه الحلقة والمستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والتي وفيناكم بها مع طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة القريات. شكرا لهؤلاء الطلاب، وأيضا الشكر موصول للشيخ عبد الناصر عبد الواحد سليمان الذي كان معنا خلال هذه الحلقة. بإذن الله تعالى نتواصل معكم في حلقات قادمة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. على خير، نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. هذه تحية من الزميل حمد الوابلي مخرج هذا اللقاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.